بسم الله الرحمن الرحيم. نعود و يعني اطلعت على الأسئلة، كثير منها مر معنا في من المحاضرة، وبعضها جزاهم الله خير شارك في ذكر كتب، وهذه كتب معروفة موجودة يستفيد منها الدارس والطالب بإذن الله تعالى. في سؤال واحد هو ممكن نجيب عنه، وهو سألت أحد الأخوات: هل نعتد بالأقوال المفرجة عن الأئمة أو لا نعتد بها ونحوها العبارة؟ فهذه المسألة أيضا ذكرها أظن في صاحب المسودة أيضا صاحب الإنصاف، وهل يعتبر ما خرج على نصوص الإمام رواية له أو وجها أو لا يعتبر؟ وذكر أن هذا مسألة خلافية بين الأصحاب مبنية على اختلافهم في المقيس عليه وفي المقيس على كلام الإمام، هل يعتبر مذهبا له أو لا؟ المقيس على كلام الإمام هل يعتبر مذهب الإمام أو لا يعتبر؟ فمن ذهب إلى أن ما قيس على كلام الإمام يعتبر مذهبا له جعل ذلك رواية للإمام، ومن ذهب إلى أن ما قيس على كلامه ليس مذهبا له اعتبره وجها لمن خرجه وقاسه، وما رجحوا هذا يعني بين الأصحاب. فهذا صوت واضح الآن، فببني على خلاف في ما قيس على كلام الإمام هل هو مذهب له أو لا يعتبر مذهب له. ما دي الصوت واضح؟ طيب، عندنا بقي مسألتان، والمسألة الأولى وهي الخطوات أو المنهج، المنهج في عرض المسائل الخلافية أظن أو كذا. فالباحث أو الدارس إذا وردت له مسألة أو عرضت له مسألة وأراد أن يبحث هذه المسألة، يعني حتى يصل إلى رأي هو له رأي خاص به، خاصة أن البحوث الأكاديمية والرسائل الماجستير والدكتوراه يعني من مكملاتها وخاصة للدكتوراه، أن الباحث أو الدارس لابد أن ينهي المسألة بترجيح لما يراه الباحث أو الدارس. هناك خطوات ينبغي للطالب أن يسلكها حتى يصل إلى هذا الرأي بإذن الله تعالى. ويمكن أن يقال أن المسائل هذه المسائل على نوعين. هناك مسائل محل اتفاق وهناك مسائل محل خلاف. فخطوات البحث في المسائل الوثاقية أو المحل اتفاق، والمراد بها ما لم يرد فيها خلاف، إما لأن طبيعة المسألة لا تقبل خلاف كالأصول وكالقواعد الأساسية العامة، وإما لأنه لم يؤثر فيها خلاف عن السابقين، وإن كان يمكن فيها الخلاف من حيث التصور في ذاتها. والبحث هذه سهل واضح، ويمكن الاستعانة لمعرفة هذا القسم بالرجوع إلى الكتب التي ألفت في حكاية الإجماع، ككتاب مراتب الإجماع لابن حزم والإجماع لابن المنذر وغيره، وأيضا من ينقل أو يهتم بنقل الإجماع كالمغني كابن قدامة في المغني وابن المنذر في الأوسط وغيرهم، على خلاف في قوة من ينقل الإجماع أو ضعفه، بعضهم يتساهل في نقل الإجماع وبعضهم يكون أدق. خطوات البحث في هذا القسم يعني سهلة كما أسلفت، فيوصى الطالب في هذه المرحلة في هذه الجزئية أن يذكر تمهيدا يصور به المسألة التي يراد بحثها، ثم يذكر حكم المسألة ومن قال بذلك أو من حكى الإجماع على تلك المسألة، وينصح أو يوصى الطالب في هذه الجزئية ألا يستطرد، لأن هذا أمر واضح ولا خلاف فيه، يعني إن تيسر يذكر دليل أو دليلين يؤكد أو يقرر هذا، وإلا يوصى بعدم الاستطالة والاستطراد، لأنها محل اتفاق أو محل إجماع وليست محل خلاف. النوع الثاني هو المسائل الخلافية، وهو الذي يهمنا هنا. هناك يعني خطوات يمكن 10 سأشير إليها إجمالا، وينبغي أن يتدرج الباحث في عرضه لهذه المسألة على هذه الخطوات حتى يصل إلى الرأي الراجح بإذن الله تعالى وهو مطمئن. فالمسائل الخلافية المراد ما فيها خلاف بين العلماء، وخطوات البحث على النحو الآتي: أن يذكر الطالب، يوصى الطالب أن يذكر في بداية المسألة، خاصة إذا كانت مسألة من النوازل أو من المستجدات، أن يمهد لها بتصوير المسألة التي يراد بحثها، بين حقيقة المسألة وصورتها وتكييفها، لأن هذا أمر مهم في معرفة الحكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا تصور المسألة وعرف حقيقتها وعرف تكييفها، لا شك أن هذا يعينه بإذن الله تعالى على أن يصل إلى الرأي الصحيح الناضج. ويدخل بهذا ذكر التعريف إن كانت تحتاج تعريف، وتحليل الألفاظ. ثم بعد ذلك الخطوة الثانية، ما أن يجتهد الباحث والدارس في أن يذكر تحرير محل النزاع. والمراد بهذه الجزئية تحديد النقطة التي جرى فيها الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. يعني قد تكون المسألة فيها جزئيات متفق عليها، فتخرج من محل النزاع حتى تضيق دائرة الخلاف بين أصحاب الأقوال. وهذا أمر في غاية الأهمية أيضا، ويريح كثيرا، لأن أحيانا تجد هناك صور متفق عليها ويبدأ الناس بالاستدلال والرد والمناقشة، فتضيع الصفحات الطوال. تفضل دكتور أحمد، معك المايك دكتور أحمد، تفضل. الصوت واضح؟ الصوت واضح الآن؟ صوت واضح؟ يعني ما أنا أبدأ من جديد ولا؟ طيب أنا أعيد باختصار، ممكن الصوت انقطع ما انتبهت. يعني هي خطوات: الأولى تمهيد، ويتم في تصوير المسألة التي يراد بحثها، وهذا كما أسلفت يكون بين حقيقة المسألة وتكييفها، وهذا أمر لا بد منه. الأمر الثاني تحرير محل النزاع، ويكون بتحديد النقطة التي هي التي جرى فيها الخلاف بين العلماء، وإخراج الصور المتفق عليها حتى تضيق دائرة الخلاف. الخطوة الثالثة بعد ما ينتهي من تحرير محل النزاع، يبدأ بذكر الأقوال في المسألة، ويحرص على كما سبق على تحري الدقة في نسبة الأقوال لأصحابها، وأن يجتهد في ذلك ما يستطيع. ويلاحظ الباحث في كثير من المسائل كثرة الأقوال في المسائل الشرعية، ولا شك أن كثرة الأقوال هذا دال على سعة في هذا الفقه الإسلامي الذي هو مفخرة من مفاخر الفقه الإسلامي. كثرة الأقوال وجود الخلاف لا شك أنه رحمة وميزة ويحسب له لا عليه. فالباحث يجتهد في ذكر هذه الأقوال، وأن يذكر من قال بهذه الأقوال، وفي نسبة القول لمن قال به، ويحرص أيضا في ترتيب الأقوال في المسألة. وهناك مدارس في بيان أو في كيفية ترتيب الأقوال في المسألة الواحدة، فمنهم من يرتب حسب الأقدمية التاريخية للقائل بالقول، ومنهم من يرتبها بحسب العموم والإطلاق، ومنهم من يرتبها بحسب قوة القول فيقدم القول الأقوى ثم القوي، ومنهم من يعكس يرتبها بحسب الأضعف فيبدأ بالأضعف ثم الضعيف حتى يصل إلى الأقوى. على كل حال هي مدارس ولا مشاحة بالاصطلاح، لكن ينبه الطالب على أنه إذا ارتضى منهجا أن يسير عليه في كل بحثه. يعني لا يأتينا في مسألة يقدم القول الراجح، في مسألة يقدم القول المرجوح، في مسألة يقدم حسب التاريخ. فلا بد من يكون هناك منهج موحد في جميع البحث بحيث يسلم من الملاحظة والمؤاخذة بعد ذلك. بعد ما ينتهي من ذكر الأقوال في المسألة الواحدة وأن ينسب الأقوال إلى أصحابها، يأتي المرحلة أو مرتبة الرابعة، وهي أن يذكر الأدلة لكل قول، ويلاحظ أو يوصى الطالب في هذه الحال بأن يحرص على ذكر الأدلة بأنواعها، أن يذكر الأدلة الشرعية واللغوية والعقلية وغيرها، فيذكر لكل قول ما استدل به، فيبدأ بالنصوص من الكتاب، السنة، إجماع الأثار من الصحابة، إجماع، قياس، أدلة عقلية، أدلة أخرى، استصحاب واستحسان وغيرها. لكن ينبغي على أنه ينبغي للطالب أن يصنفها حسب أنواعها، ثم يرتب الأنواع حسب القوة، فيبدأ بالحديث السنة مثلا بالصحيحين، ثم ما هو أقل وهكذا. وهنا أيضا يوصى الطالب أو يعني يحث الطالب على الاستقصاء في جمع الأدلة، يعني ما يكتفي أنه يذكر دليل لكل قول، أو أنه يركز جهده في الاستدلال لما يراه راجحا ويغفل أدلة كثيرة للقول المرجوح، لا، لابد أن تكون عنده أمانة علمية، وهذه الأمانة تقتضي أن الطالب يستقصي هذه الأدلة، لأنه قد يكون ما تركه من الأدلة هو الذي يتقوى به القول، فلابد أنه يستقصي وأن يذكر ما يقف عليه من الأدلة، يحرص على تخريج الحديث والحكم عليها، لأن الحكم عليها ينبني على صحة الأخذ بها أو عدمه. وهنا أيضا ينبه على أن الطالب ينبغي أنه هو يبحث أنه لا يعتقد قولا قبل أن ينتهي من بحث المسألة، لأن الشخص إذا اعتقد قبل أن يبحث هنا سيحاول أن يخضع كل قول لقوله الذي يراه، لكن إذا بدأ بالاستدلال والبحث بتجرد فهذا أحرى أن يصل إلى الرأي الصواب بإذن الله تعالى. وهذا الأمر يعني الاستقصاء أمر مهم لا بد منه، وأن يحرص عليه، ويلاحظ أن بعض الدراسات والبحوث لا ما يذكر إلا دليل أو دليلين ويكتفي بذلك، يقول لا بد من استقصاء حتى يصل إلى أن يطمئن فعلا أنه لا يوجد دليل للقول المخالف، وبالتالي يرجح ما يراه راجحا وهو مطمئن. إذن هذه المرتبة الرابعة الأدلة، وهناك مدارس، منهم من يذكر الأدلة بعد القول، ومنهم من يذكر الأقوال ثم الأدلة، وكما أسلفت هي لا مشاحة في الاصطلاح، ولكن الطالب إذا ارتضى منهجا أن يسير عليه في كل بحثه. وأيضا بعد ما يذكر الأدلة يذكر وجه الاستدلال، خاصة إذا كان وجه الدلالة غير ظاهر للقارئ، فيحرص على أن يذكر وجه الدلالة من الدليل على المعنى الذي قصد الاستدلال عليه، وهذا يتطلب من الباحث يكون عنده معرفة باللغة وأسباب النزول ودلالات الألفاظ وغيرها من الأشياء التي يستعين بها في فهم النصوص. الخطوة التي بعد ما يذكر الأدلة ووجه الدلالة منها، وهنا يأتي مرحلة مهمة جدا ويتميز فيها الباحث وبعض الباحثين عن غيره، وهي مناقشة تلك الأدلة، يعني ليس كل دليل مسلم به، وهناك أدلة يرد عليها مناقشات تضعف أو تسقط الاستدلال بها، سواء من جهة ثبوتها أو من جهة دلالاتها، فيورد الباحث اعتراضات على الاستدلال بالدليل المستدل به. وهذا أيضا مدارس ومناهج، بعضهم يجعل المناقشة بعد الدليل مباشرة، وبعضهم يجمع الأدلة كلها ثم يبدأ يناقش، وهذا أيضا كما أسلفت هي مدارس، والمهم أن الطالب إذا اختار طريقة سار عليها في بحثه كله. وهذه كما أسلفت خطوة مهمة، لأن الطالب لا يعرف صلاحية الدليل للاستدلال أو عدم صلاحيته إلا بالمناقشة، لأنك قد تستدل وترجح قولا مبني على حديث ضعيف أو موضوع أو آية منسوخة وما إلى ذلك، فلا بد من إرادة هذه، وهذا يحتاج إلى تجرب ويحتاج إلى يعني أن الشخص كالرسلاف لا يعتقد قولا قبل البحث، وإنما يستدل ويناقش بتجرد، وقصده الوصول إلى الحق ومعرفة الراجح، سواء كان فيما يوافق هواه أو يخالفه. وهذا كما أسلفت يحتاج إلى سعة اطلاع، وأيضا قد الباحث لا يقف على مناقشة، فهو يناقش ابتداء، وهذا مما يميز الباحث عن غيره، كان هو الذي يبدأ مناقشات ويعترض على، طبعا المناقشة وجيهة واعتراض في محله، وليس مناقشة بعيدة عن الصواب. الخطوة التي تليها الإجابة عما يمكن الإجابة عنه من المناقشات، يعني بعد ما تولد مناقشات، هناك أصحاب القول يعني لا يستسلمون بسرعة، وإنما قد يردون على هذه المناقشات، يعني قد تذكر دليلا ويستدلون بحديث فتضعفه، فهم يردون عليك فيقول هذا وجه التضعيف كذا، وهذا غير صحيح لكذا وكذا وكذا، فأنت لا بد أو يطالب الباحث بالإجابة عما يمكن الإجابة عنه من المناقشات والاعتراضات حتى تصل إلى ما تريد. بعد ما ينتهي من عرض هذا كله، ذكر الأدلة والأقوال ثم الأدلة والمناقشات، هنا يأتي لمرحلة وهي الموازنة بين الأدلة واختيار القول الراجح ووجه الترجيح، وهذا مهم، يعني ترجح لا ترجح فقط لهوى وتشاهي، وإنما لابد أن تذكر وجه الترجيح. بعد ما طلعت ووقفت على الأدلة وما أثير حولها من مناقشات وردود، تقف وقفة متأنية فاحصة وتوازن بين هذه الأدلة لتخرج برأي معين في المسألة. وهنا هناك للعلماء في الترجيح منهجان، فمنهم من يرجح بكثرة الأدلة، يعني ينظر للقول الذي هو أكثر أدلة فيقول هو الراجح، وهذا ظاهر صنيع كثير من علماء الشافعية، يعني مسألة فيها ثلاث أدلة ومسألة فيها دليل فيرجح بكثرة الأدلة. ومنهم من يرجح بزيادة وضوح الدليل، يعني لا ينظر إلى كثرة الأدلة وإنما ينظر إلى قوة الدليل ووضوحه في الدلالة على ترجيح أحد الاحتمالين أو القولين، وهذا صنيع كثير من الفية، يلاحظون وضوح الدليل قوته وإن كان دليلا واحدا، ولا ينظرون إلى كثرة الأدلة، وإنما العبرة عندهم بوضوح الدليل وعدم خفائه. إذن هذا يصل للموازنة بين الأدلة. ثم أيضا ينصح الطالب إن كانت المسألة لها ثمرة وتفريعات وما يبنى عليها، فيذكر هذا بعد الترجيح، فيقول ينبني على هذا القول كذا وكذا وكذا، يعني مسألة مثلا هل التيمم مبيح أو رافع، فإذا رجح أنه مبيح لي أو رافع للحدث، قال ينبني على قولي لا أنه رافع، ينبني عليه أنه لا يشترط له دخول الوقت ولا يبطل بخروج الوقت وهكذا، وإن رجح أنه رافع مبيح قال ينبني عليه كذا وكذا وكذا. من هذا أيضا من متممات بحث المسألة. أيضا هناك أمر آخر من متممات بحثها، أن الطالب الذي عاشر هذه المسألة وأقوال العلماء واستدلالاتهم يلحظ خلال قراءته منشأ الخلاف في المسألة، لماذا اختلفوا، ما سبب اختلافهم، وهذا أيضا له أهمية كبرى، وتظهر أيضا يعني تميز بعض الطلبة وبعض الباحثين على بعض بذكر هذا الأمر، فيذكر السبب ونوع الخلاف هل هو حقيقي ولا غير حقيقي، وهذا يعني اعتنى به كثير من العلماء في السابق وكذلك في اللاحق. وممن تميز بذلك ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد، فيحرص كثيرا على ذكر منشأ الخلاف أو سبب الخلاف حتى يعني يعرف طالب أو يدرب طالب العلم على هذا الأمر. هذا يعني إذا اجتمعت هذه الخطوات العشر، فالطالب بعد ذلك يصل إلى رأي راجح، وإذا ترجح له قول فيأخذ به ويبديه، لكن ينصح على أنه لا يتعصب له، يعني قد يكون قولك راجحا نعم لكنه يحتمل الخطأ، فلا تثرب على من خالفك ما دام قد اجتهد وبحث وتبين له خلاف ما تراه، فليس قولك مقطوعا بأنه هو الراجح. أحيانا بعض الباحثين قد يبحث مسألة وتكون شائكة أو من النوازل لا يتبين له فيها رأي ولا يتبين له فيها ترجيح، فهنا نقول يسعه السكوت أو التوقف كما وسع غيره. لكنه هنا ينبه على أمر مهم، وهو أن الشخص أحيانا لا يتبين له رأي فيحمل الناس على الورع أو على الاحتياط فيمنع من كل ما لا يعرف حكمه، يقول اتركوه أو لا يصح أو لا يجوز احتياطا أو ورعا. نقول الشخص إذا لم يتبين له في المسألة رأي فهو في بين أو يجب عليه بالنسبة لنفسه له أن يأخذ بجانب الورع ويمتنع من هذا الفعل ويترفع عنه احتياطا وتورعا وخوفا أن يكون في حقيقة الأمر أمر محرم. لكنه لا يجوز له أن يلزم الناس بهذا الورع الذي يراه. وقولي لا يلزم الناس بالورع ليس معناه أنه لا ينصح الناس باجتنابه. نقول نعم انصح، قل للمستفتي الأولى لك ألا تفعل، اترك هذا الشيء فإنه مشتبه ولا يتبين أمره لأهل العلم، ولكن لا تلزمه بأن يأخذ بالورع فإن الورع لا يطيقه أو لا يريده كل الناس. فهذا أمر ينبغي أن يكون الباحث على علم واستحضار له إذا انتهى من بحث المسألة ودراستها. بقي الوقت ولا بالنص هل راح 10 دقائق زيادة؟ كمل شيخ عبد الله ولا أنا؟ عبد الله كمل ولا أنت هنا؟ فضيلة الدكتور لو تقبلون لمدة 5 دقائق بعد إذنكم. دكتور الميكروفون معكم. يعني بقي التخريج في النوازل الفقهية وهذا كلام حلو طويل، وأيضا لعله يشير إشارات بقي 10 دقائق، وأيضا هناك بقي الأخطاء العلمية في صياغة القول الفقهي. يعني نشير الأخطاء، أشرت إلى بعضها بعدم الدقة في نسبة الأقوال، النقل عن طريق الواسطة مع وجود كتب الإمام مثلا أو كتب المعتمدة في المذهب، تجد بعض الناس ينقل من الموسوعة أو من الشاملة أو من كتب واسطة، فلا ينبغي للطالب أن يعني أن لا يكتفي بالاعتماد عليها وإنما يرجع إلى كتب الأصول كما سبق أشرت إلى هذا. قد يهم الواسطة في النقل وقد يسيء الفهم، فلا بد من الرجوع إلى الأصل حتى يطمئن الباحث إلى صحة النسبة القول. بعض الباحثين أيضا في صياغة القول الفقهي تجدش يرجح القول، يرجح في القول، يعني يقول هذا قول كذا كذا وما هو ما يرجحه الباحث. فأشرت قبل قليل أن الباحث لا ينبغي أن يرجح قبل الاستدلال، وإنما يستدل ويبحث المسألة كاملة ويكون ترجيحه في آخر المسألة ولا يكون يرجح في أول مسألة. بعض الباحثين أيضا في أثناء صياغة القول يذكر أدلة أو يذكر تعليلات، وهذا غالبا الذي يقص ويلصق، تجد القول أو الإشارات أو تعليلات داخل القول، وهذا لا شك أنه خطأ. ينبغي أن يكون القول، صياغة القول وتحرير القول خالي من كل دليل ومن كل ترجيح، وينبغي أن يكون هذا حاضر لي للطالب وهو يصيغ هذه الأقوال ويذكرها. هناك أشياء كثيرة يدركها الشخص بالممارسة وبقراءة والإشراف وغيرها. بقي الأمر الأخير نختم به ولا نطيل على 5 دقائق، وهو يعني يستحق أكثر من ذلك، إن رأى الشيخ يكون في لقاء آخر طيب، وإن رأى أن نذكره 5 دقائق يعني يحتاج أكثر من هذا بكثير، وهو التخريج في النوازل الفقهية. وإذا كنت شيخ خليها لقاء آخر ولا نتكلم عنها الآن؟ طيب عبد الله. طيب أشير مقدمة يعني ولا أترك الباقي لها. النوازل الفقهية وهي المراد بها الوقائع الجديدة التي لم يسبق بها نص أو اجتهاد وتحتاج حكم شرعي، وهذه النوازل يعني قد تكون دينية وقد تكون اقتصادية وقد تكون اجتماعية وقد تكون مالية وقد تكون العلاقات الدولية وغيرها. فهي نوازل، يعني مسائل لم يأتي نص في القرآن والسنة، أو يعني تجدد لها صور وتطلبت حكما شرعيا مغايرا. وبالنظر إلى مناهج المعاصرين في النظر إلى النوازل، هناك مدارس ثلاث، فمن الناس ومن المعاصرين من ينهج منهج التشديد والتضييق في كل نازلة، فينظر لكل نازلة بعين الريبة ويغلب سد الذرائع والمنع من هذه النوازل، وهذا لا شك أنه سهل ومريح لكنه ليس منهجا سديدا. والحامل على هذا المنهج في الغالب إما التعصب المذهبي أو لرأي معين، وإما التمسك بظواهر النصوص أحيانا دون مراعاة مقاصدها ومقاصد الشارع، وأحيانا غلو في سد الذرائع والمبالغة في الأخذ بالاحتياط، كل يؤدي إلى هذا المنهج وهذه المدرسة. ولا شك أن هذا قد يوقع الناس في حرج. وهناك مدرسة أخرى على النقيض من هذا، وهي منهج مدرسة المبالغة في التيسير والتساهل. ولا شك أن التيسير مطلب شرعي، لكن الممنوع هو الغلو في التيسير، والذي يؤدي إلى نتائج غير حميدة، بل ربما يؤدي إلى انسلاخ من أحكام الشرع. ولعل من أبرز أسباب هذا ما يحمل على هذه المدرسة الهزيمة النفسية وحب الظهور والشهرة في وسائل الإعلام، التسرع في الحكم والرغبة في السبق، وأما الناس ودي يصير له رأي في كل مسألة، وأنا أول من يفتي بهذه النازلة، فتجد يسأل مباشرة يفتي برأي بمجرد 15 دقائق، مع أن المسألة تحتاج تقليب نظر ومراجعة وبحث، ولا شك أن هذا غير سديد. والمدرسة الثالثة وهي منهج الاعتدال والوسطية، وهي النظر إليها بنظرة بالنصوص من خلال النصوص الشرعية ومقاصد الشريعة، وعدم يعني التشديد على الناس أو التساهل والتمييع لهذه النوازل، ويعني مراحل كثيرة. لعلنا نقف هنا، ويعني هناك جامعة الإمام مركز التميز البحثي عقدوا حلقة نقاش في مراحل النظر في النوازل الفقهية، وبحوث هذه حلقة النقاش مطبوعة وطبع ملخصها في جامعة الإمام مركز التميز البحثي في قضايا الفقه المعاصرة، وهناك أوراق عمل قدمت وطبعت، ممكن للدارسة والطالب أن يرجع وأن يستفيد منها في كيفية النظر في النوازل الفقهية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يكون فيما ذكر فيه فائدة، والتقصير لا شك أنه حاصل وهو من طبع البشر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في فائدة، ويعني نرجع ومن هذه المحاضرة وقد استفدنا ولو شيئا قليلا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. شكر الله لكم فضيلة الدكتور على هذه الدورة القيمة والمادة الماتعة، وبارك في علمكم وعملكم وجزاكم خير الجزاء. ونعتذر عن تقطع الصوت مسبقا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.